تفسير الآية 19 من سورة المدثر، يقول تعالى: فقتل كيف قدر، أي فلعن، أي فاستحق بذلك الهلاك، أي قتل الله هذا العنيد المكذب إذا استمر على تكذيبه وعناده دون عودة لربه ولإسلامه، أي سيقتله عاجلا أم آجلا حيث يرى أنسب توقيت لذلك، أي سيعذبه وسيهلكه وسيلعنه، أي سيطرده من رحمته في دنياه قبل أخرى بسبب شروره ومفاسده وأضراره. فهذه هي النتيجة الحتمية لسوء أقواله وأعماله، ولذا فهو في تمام التعاسة في الدنيا والآخرة، فلا يتشبه أبدا به أي أحد حتى لا يكون مصيره مثله. قوله تعالى: كيف قدر، أي كيف أعد في فكره هذا القول السيء في حق القرآن العظيم والإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والاستفهام يفيد التعجب من حاله القبيح والذم الشديد لعقله ولأسلوب تفكيره ولتقديره.